بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مواقيت الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب فضل صلاة العصر، قال باب فضل صلاة العصر، ثم ذكر رواية عن جرير رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال إسماعيل: فعلوا، أي لا تفوتنكم، لا تفوتنكم. عن أبي هريرة أيضا، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فذكر وبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب فضل صلاة العصر، أي فضل المحافظة على صلاة العصر في وقتها، فضل المحافظة على صلاة العصر في وقتها. وكما بينا أن الله تعالى أمرنا بالمحافظة على الصلاة، وكان التأكيد والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فبين الإمام البخاري رحمه الله في هذه الرواية الأولى التي رواها عن جرير رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، أي ليلة البدر، ليلة كمال أو اكتمال القمر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضمون في رؤيته. يبقى يعني المزاحمة لا تمنع من الرؤية، يبقى لما يكون القمر قد اكتمل في ليلة البدر، في ليلة التمام، فكل من نظر إلى القمر رآه، وليس هناك رؤية تحجب رؤية، وبالتالي حتى لو كان هناك مزاحمة فالمزاحمة لا تمنع الرؤية. يبقى نقول كل يرى القمر، يراه على حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يبقى المحافظة على الصلاة بصفة عامة، خاصة هاتين الصلاتين، يبقى صلاة الفجر وكذلك صلاة العصر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. وقال أن المقصود بالبردين صلاة العصر وصلاة الفجر، صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يبقى قبل طلوع الشمس يبقى المقصود صلاة الفجر، وقبل الغروب يبقى إشارة إلى صلاة العصر. وكذلك أيضا يبقى: إن استطعتم ألا تغلبوا، أي لا تنسل منكم هذه الصلوات ولا تتفلت، فلا تفوت العبد حضور هذه الصلوات، خاصة كما أشارت الرواية الثانية في صلاة الجماعة. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يبقى بيان لفضل هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، يبقى تأكيد على المحافظة في أداء هذه الصلوات في أوقاتها. ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وأعلم بهم، يسألهم الله عز وجل وأعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة النهار، يتعاقبون فينا، يتعاقبون. يبقى هذه طائفة تأتي ثم تأتي الطائفة ترحل وتأتي الطائفة الثانية، ويجتمعون ملائكة الليل والنهار في هاتين الصلاتين، في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، يتعاقبون فيكم وملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. قلنا هنا إشارة إن يعني أين يجتمعون، يبقى يجتمعون مع المصلين في المساجد، قلنا دي إشارة، يبقى إشارة إلى فضل صلاة الجماعة. وكما سيأتي من كلام الإمام البخاري رحمه الله قال باب وجوب صلاة الجماعة، وأنها واجبة، وأن الإنسان إن لم يأتي صلاة الجماعة بلا يعني إن تعذر عليه حضور صلاة الجماعة فلا إثم عليه، أما إن تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر يأثم لترك ذلك الواجب. وأيضا هنعلم أن بعض العلماء قال أن حضور الجماعة طالما لم يكن معذورا فعلى ذلك عدم حضور الجماعة، قال حضور الجماعة شرط في صحة الصلاة. بدي طائف العلماء كأنهم أقفوا صحة صلاة العبد على حضور صلاة الجماعة، على حضور صلاة الجماعة طالما يكون هناك عذر، طبعا الواجب يسقط بالعذر وعدم المقدرة. فعلى ذلك الإمام البخاري قال باب وجوب صلاة الجماعة، يبين أن لو تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة بلا عذر يأثم، يأثم، نقول صلاته صحيحة ولكنه يأثم لترك ذلك الواجب. وكما بينا أن بعض العلماء قال أنها شرط في صحة الصلاة إلا أن كان معذورا، يبقى لأن الواجب يسقط بالعذر وعدم المقدرة. أيضا هذه الرواية تبين وتشير الملائكة يتعاقبون فينا، ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، أين يجتمعون؟ بحضور المسجد، يبقى بنقول على ذلك في صلاة الجماعة، مش حياة الفرد لما يصلي منفردا في بيته تتعاقب عليه، ولكن التعاقب يبقى كما يعني أشارت الرواية، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر حيث يجتمع المصلي. ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، والله تعالى يسأل هؤلاء الملائكة لما يعرضون إلى ربهم سبحانه وتعالى كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون أتيناهم يصلون. يبقى نقول يتلبس العبد بالصلاة، وبالتالي لا تفوت العبد صلاة العصر وصلاة الفجر في جماعة، يبقى لا تفوت الإنسان، وإلا يبقى يغيب عنه ويغيب عن ذلك المشهد في شهود الملائكة له بالصلاة في ذلك التوقيت. وكذلك أيضا كما بينا يبقى في علاقة بيننا وبين الملائكة، لابد من استحضار هذه العلاقات التي بيننا وبين الملائكة، كما بينا أن الملائكة يأتون إلى مجالس العلم، مجالس الذكر، يحفون ذلك المجلس بأجنحتهم كما قالوا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مجلس العلم، يبقى الملائكة ينادي بعضهم على بعض، هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيحفون ذلك المجلس كما قال وكما بين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن المزايا لحضور مجالس العلم. واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، يبقى وذكر الله في من عنده. يبقى نقول دي كلها مميزات بيحصل عليها حضور من حضر مجالس الذكر ومجالس العلم، يبقى دي مميزات كده يبقى يحصل عليها ابتداء بغض النظر عن المعلومة التي يتعلمها من خلال مجالس الذكر. يبقى ده أمر آخر، أن هذه المعلومات هتوصل الإنسان يعني ما هو المطلوب منا، وتوصل الإنسان إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. فيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. معقبات، يبقى نقول الملائكة يقومون بحفظ الإنسان وحراسة الإنسان، سواء حفظ عمل الإنسان أو حفظ أيضا بدل الإنسان فيما لم يقدر عليه. يبقى له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى ملائكة يقومون بحفظ الإنسان وحراسة الإنسان، حراسة البدن وكذلك حفظ الأعمال، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى ملائكة يقومون بحفظ عمل الإنسان، وملائكة أيضا يقومون بحفظ وحراسة الإنسان في بدنه فيما لم يقدر عليه، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر، يبقى خلى وبينه وبين القدر. قلنا في بعض الأوقات قد يمر الإنسان فعلى ذلك ينظر فيجد حفرة ما كان يرى قبل ذلك يراها، فعلى ذلك يتخطى هذه الحفرة كاد أن يقع فيها. لكن أقول لك أن الله تعالى لم يقدر عليك ذلك الأمر. إن كان الله تعالى قد قدر عليك يبقى حيخلوا بينك وبين ذلك القدر فيحدث ذلك المقدور، كما بينا من كلام عبادة بن الصامت رضي الله عنه لولده، يعني قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ده الإيمان بالقدر، يبقى ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ففي بعض الأحيان قد ينتبه الإنسان إلى بعض الأمور فكادت تكون فيها هلكة الإنسان، لكن الله تعالى لم يقدر له، لم يقدر له ذلك. لو كان مقدر يبقى الملائكة يخلون بين هذا الإنسان وبين القدر، يبقى يقومون بحفظه فيما لم يقدر عليه. لما يأتي القدر يبقى حيخل بين الإنسان وبين قدر ربنا سبحانه وتعالى. قالوا تركناه يصلون أتيناه يصلون، ده فيها بيان لفضل حضور صلاة العصر وفضل حضور صلاة الفجر في جماعة. ثم ذكر باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، يبقى وقت العصر بيمتد إلى متى؟ فقال باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. يبقى إدراك الصلاة يكون بركعة، يكون بركعة كما قال إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، يبقى الوقت حيمتد لغاية غروب الشمس، لكن حيبقى ده وقت تحريم أساسا، يبقى وقت ضرورة غير وقت الاختيار، يبقى غير وقت الاختيار. لكن يبقى لما رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن 3 ساعات أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، يبقى دي مش خاصة صلاة الفريضة، لكن صلاة الفريضة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام الإنسان عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكرها. يبقى ده نقول ده وقت تحريم، لكن على ذلك تؤدي صلاة العصر لو تأخر إنسان عن صلاة العصر، لو تأخر يبقى ده وقت ضرورة. إلى متى بقى بينتهي وقت صلاة العصر؟ يبقى بدخول المغرب، بناء على هذه الرواية يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر يعني ركعة قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، فقد أدرك الصلاة كده. يبقى دي الصلاة تسمى أداء لا تسمى قضاء، تسمى قضاء بدخول الوقت التالي، بدخول الوقت، فلم يتمكن من أداء ركعة كاملة قبل غروب الشمس، يبقى الصلاة في الحالة دي قضاء لدخول الوقت التالي. لكن لو أدرك ركعة واحدة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، أصبحت أداء، يعني بغض النظر بقى ده هو في التوقيت ده وقت ضرورة وقت تحريم ويأثم بتفريطه وغير ذلك، لكن احنا بنتكلم على إدراك الصلاة متى تدرك الصلاة. يبقى على ذلك لو أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس يبقى وقت العصر ممتد حتى غروب الشمس، ده وقت اختيار وده وقت تحريم أو وقت ضرورة. يبقى نقول على ذلك حتى نقول يأثم أو لا يأثم، يأثم إن كان ليس له عذر، غير إنسان يكون قد نام ولم يستيقظ إلا في ذلك التوقيت أو نسى أداء هذه الصلاة فليصليها متى ذكرها، يبقى الإنسان حيرفع عنه الإثم والحرج ويؤدي الصلاة في ذلك التوقيت حتى لا يشتبه عليه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. يبقى وقت الفجر ممتد لغاية شروق الشمس، لغاية شروق الشمس. طب بعد الشروق بقى لغاية الظهر، يبقى لو هو لم يؤدي الصلاة لغاية شروق الشمس وخرج الوقت هل يا ترى تعتبر إيه؟ قالوا ده وقت فصل، يعني غير الصلاة باقي الصلاة الأوقات تتداخل، يعني وقت الظهر ده لغاية العصر، طب وقت العصر أو لغاية المغرب، طب وقت المغرب لغاية العشاء، وقت العشاء لغاية طلوع الفجر، طب وقت الفجر من طلوع الفجر لغاية طلوع الشمس، بعد ذلك ده وقت فصل. يعني يبقى نقول الأداء لما بيدخل في وقت الفريضة الثانية، يبقى لم يصلي العصر حتى دخل المغرب فصلى العصر، يبقى صلى العصر، يبقى ده قضاء قلنا لأنه صلى في وقت الفريضة الثانية. طب هو لو لم يصلي الفجر حتى طلوع الشمس فعلى ذلك ده وقت فصل، يعني هذا وقت فصل. ونقول أن بعض العلماء قال وقت الفصل يبقى لا تؤدى فيه الصلاة، يعني بعض العلماء قالوا لا تؤدي فيه الصلاة، يبقى هل ترى تسمى هي ليست بأداء وليست بقضاء، لأنه لم يدخل وقت الثاني، ولكن ده وقت فصل. فوقت الفصل من طلوع الشمس لغاية صلاة الظهر، لغاية صلاة الظهر. لذلك نقول مصيبة عظيمة جدا لما يفوت الإنسان صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، إن لم يكن أن كان بتفريط، إن لم يكن بتفريط يبقى في هذه الحالة لا حرج، لأنه بيرفع هذا الإثم عن الإنسان، يعني يرفع الإثم عن الإنسان. لكن لو كان مفرطا، لو اعتاد على ذلك الأمر وما صلى الصبح إلا بعد طلوع الشمس، نقول ده وقت فصل أساسا. ولذلك نقول توقف بعض العلماء وقالوا أن هذا الوقت لا تؤدى فيه الصلاة، لو أديت الصلاة فهي ليست بأداء لخروج الوقت وليست بقضاء لعدم دخول وقت آخر. فعلى ذلك نقول مصيبة عظيمة جدا أن تفوت الإنسان صلاة الصبح حتى طلوع الشمس إن كان بتفريط. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. أيضا ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل الكتاب التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. أيضا ذكر الرواية الثانية رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. يبقى ده بيان لفضيلة هذه الأمة وأنها عملت قليلا لكن تؤجر كثيرا، عملت قليلا ولكنها تؤجر كثيرا. فذكر الرواية الأولى رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يبقى قسم اليوم يبقى ثلاث أجزاء، هذه الجزء الأول يبقى من طلوع الفجر لغاية الظهر، ومن الظهر لغاية العصر، ومن العصر إلى المغرب. فقال أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، يبقى لغاية صلاة الظهر عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا يبقى ده الأجر بتاعهم، وثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا لصلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، يبقى من العصر كده إلى غروب الشمس توقيت يعني قليل بالنسبة لما مضى، فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا، يبقى المدة اللي هم عملوا فيها مدة طويلة وكنا أكثر عملا. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء، يبقى حيوفى كل منهم أجره، فعلى ذلك لم يظلم في أجره ولم يبخس في أجره ولم ينقص من أجره. فقالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء، قلنا حتى نعلم من أن الرب سبحانه وتعالى علينا وإحسانه وإفضاله سبحانه وتعالى على هذه الأمة هي خير الأمم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على نقول دي آخر الأمم ورودا وأولى الأمم محاسبة يوم القيامة، يبقى نحن الآخرون السابقون، يبقى آخر الأمم ورودا على ظهر الأرض ولكن أولى الأمم ورودا يوم القيامة في مسألة الحساب. يبقى آخر من ورد على ظهر الأرض هي هذه الأمة، وأولى الأمة التي تحاسب هي هذه الأمة. فأيضا الرواية الثانية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى، يبقى بيّن هذه المسألة صراحة كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، من بداية اليوم أو اليوم بأكمله، اليوم بيبدأ من طلوع الفجر لغاية غروب الشمس، يبقى صوم رمضان، لما بنصوم رمضان يبقى صوم أيام رمضان، اليوم بيبدأ من غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فلذلك كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حد لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لنا ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. دايما نما الأعمال بالخواتيم، نما الأعمال بالخواتيم. يبقى نقول إن هذه الأمة آخر الأمة مرودا، ولكنها أولى الأمم حسابا يوم القيامة، وبين الله سبحانه وتعالى أنها يعني بتعطى ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، واسأل الله من فضله. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى واسأل الله من فضله، هذا فضل رب سبحانه وتعالى. قلنا لابد ان احنا نعرف ودايما نتذكر ونتذاكر من الرب علينا وافضال الرب علينا. قلنا كالمرأة الوليدة صاحبة الوشاح، قلنا لما كانت بتجلس مع عائشة رضي الله عنها كانت دايما تتذكر ان الله عز وجل انقذها من الكفر الى الاسلام، تذكر ما خلاص هي تم انقذها، فاحنا بننسى، لكن لا، هي لم تنسى، ما من مجلس تقعد فيه مع عائشة رضي الله عنها الا وتذكر ذلك، تذكر ذلك الفضل العميم من ربها سبحانه وتعالى عندما أنقذها من الكفر إلى الإسلام. لذلك دي نعم دائما متجددة، يعني نقول الحمد لله ما زلنا على الإسلام، الحمد لله، احنا بننسى الكلام ده، بننسى، يعني احنا خلاص احنا الحمد لله ولدنا من أبوين مسلمين وورثنا الإسلام وتعلمنا من دين الله سبحانه وتعالى، فبننسى أن هذه من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. ما بالك لو صرف الله عز وجل هذه القلوب إلى غير الإسلام، إلى غير الإسلام، والإنسان لا يأمن على نفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا اللهم مقلب ثبت قلبي على دينك. والله تعالى كما بين لنا في كتابه في أولي الألباب ما يقولون، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لابد ان احنا يعني هم يعترفون بنعم الرب عليهم سبحانه وتعالى وانه هو الذي هداهم لهذا الصراط المستقيم. طب ايه المطلب؟ الاستمرارية والاستدامة. ولذلك بما اوصانا ربنا سبحانه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يبقى ننتبه، يبقى دي نعم، هي النعم متجددة لكننا لا نشعر، يعني كأن هذه المسألة غايبة عنا. يبقى انتبه، دي نعم متجددة، يعني ذكرنا قبل ذلك أن كل يوم بيصلي فيه الإنسان الفجر دي نعمة متجددة، هذه نعمة متجددة. يبقى أقول الحمد لله أنني ممن أدرك الفجر جماعة، الحمد لله، مش صلينا الفجر في وقت فقط، ولكن ده من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يصل لنا وحبب لنا ذلك وزين ذلك في قلوبنا، حب الاتيان الى المسجد وصلاه الجماعه خاصه في صلاه الفجر، فدي نعمه متجدده، نعمه ممكن قلب العبد يصرف، يصرف اللهم صرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. يبقى دي انظر الى ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يطلب دائما الاستدامه والاستمراريه على الطريق المستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني، ده قول مين؟ ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على الهداية، وطريق الهدى لا يعرف إلا من خلالي، وادعي إلى ذلك، يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، وانك لا تدعوهم الى صراط مستقيم، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. ومع ذلك ما هو المطلب؟ الاستمرارية والاستدامة. لا يأمن الإنسان لنفسه، لا تأمن، إنما الأعمال بالخواتيم بما يختم لنا لا ندري. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيه المطلوب؟ استمر كده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نتمسك بالدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى احنا ننتبه الى هذه المعاني. وقلنا انا بحتاج دايما ان انا يعني اركز تجديد النعم. يبقى تجديد النعم يبقى ده بند كده محفور في القلب، تجديد النعم. يبقى في كل كده يعني لحظة يبقى بنجدد النعم. حاجة اصلي اي صلاة يبقى أجدد هذا من نعم ربي علي، هذا من إفضالي من إحساني سبحانه وتعالى، أن وفقني إلى صلاة العصر في جماعة، إلى صلاة المغرب في جماعة، إلى صلاة العشاء في جماعة. ده احنا بنتكلم على بند، أنا بتكلم على بند الصلاة بس. يبقى لما توفق إلى أداء الصلاة حيث نادى بنا يبقى هذا من توفيق الرب سبحانه وتعالى. لولا أن الله تعالى يصل لنا ذلك الأمر يبقى ليس هناك مقدر إنسان يصل إلى ذلك. ليس يعني كما استمع الآيات وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وله أنيب. يبقى وما توفيقي إلا بالله، كيف توفق للطاعة؟ يبقى ده من منن الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل زين حبب إليكم الإيمان وزين في قلوبكم الإيمان، حبب لك هذه الطاعة وزين هذه الطاعة في قلبك، فبيمضي الإنسان إلى ذلك. في آخر زينت المعصية في قلبه وكان باغضا للحق، كان يعني محبوبا إليه فعل المعاصي، محبب إليه فعل الفواحش والمعاصي وزين ذلك في قلبه. في المقابل الله تعالى حبب إليك الإيمان وزين ذلك في قلبك وحبب إليك فعل الطاعات. عشان نتعرف دايما على فضل الله عز وجل علينا، على فضل الله عز وجل علينا. قلنا يعني لا ننسى ذلك، لا ننسى. يبقى لابد من يعني التذكرة الدائمة للنفس وتذكر ذلك الأمر. يبقى ما هي نعم رب علينا؟ قلنا أدي الوليدة إيه؟ دي أما، أما وصاحبة الوشاح، وكيف كانت دايما تتذكر أن الله تعالى أنقذها من الكفر إلى الإسلام، الكفر إلى الإسلام. الله عز وجل بيعلمنا كده إزاي ينظر الإنسان إذا سلبت منه النعمة. قل رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. يبقى دي بيذكرنا لو سلبت منك النعمة ماذا تصنع، عشان إيه؟ تعرف قيمة النعمة اللي معانا. احنا خلاص أدي البصر، أدي السمع، أدي الكلام، أي نعمة من نعمة ربنا سبحانه وتعالى. طب لو سلبت منك النعمة حالي هيبقى إزاي؟ عايش هيكون إزاي؟ الأمر هيختلف تماما، يعني تماما. بس الإنسان مستصحب هذا ألف النعم، ألف النعم، فلا يتذكر، وبالتالي لا يزداد شكر العبد لربه. لماذا؟ لأنه بيغفل عن تذكر هذه النعم. نعم معاك، يبقى يقول رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير يأتيكم به؟ يبقى عشان الإنسان يتذكر دايما كيف لو سلبت النعم. والله عز وجل بيّن لنا هذا الأمر في غير موضع، عشان نتفكر وتذكر دايما النعمة. انظر لو سلبت منك النعمة، لو سلبت منك النعمة، يبقى عشان نعيش وفعلا نستزيد من طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى باب آخر وهو باب وقت المغرب، وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. ثم ذكر رواية عن عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج أنه قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه لا يبصر مواقع نبله. أيضا في رواية عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأوهم اجتمعوا عجل وإذا رأوهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ثم ذكر أيضا رواية عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد بالحجاب. ثم ذكر أيضا آخر هذه الروايات رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. فبيذكر باب وقت المغرب، يبقى يتكلم عن وقت الظهر ويتكلم عن وقت العصر ويتكلم عن يعني أواخر وقت الظهر وأواخر وقت العصر وبدايات التوقيت، كما بينا أنه الصلاة في بداية الوقت. هذا من أحب الأعمال وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أمرنا بالمحافظة على الصلاة، وقلنا المحافظة على ميقات الصلاة ابتداء على وقت الصلاة، إن الصلاة كانت عمويلة كتابا موقوتا، يبقى موقت كده. هذه بداية صلاة العصر وهذه انتهاء صلاة العصر، هذه بداية صلاة الظهر وهذه نهاية صلاة الظهر. وبتكلم عن صلاة المغرب أو وقت صلاة المغرب. قال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. يبقى يجمع المريض بين المغرب والعشاء. طبعا مش كل مرض هيجمع به الإنسان بين الصلوات، وممكن يبقى الجمع ده جمع صوري، كما بينا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 و8، قلنا يبقى صلى الظهر والعصر وصلى المغرب والعشاء، يبقى بغير عذر. يبقى قالوا لأجل المطر، عسى أن يكون في ليلة في يوم مطير، فالمطر يبقى نقول المطر مش أي مطر، ولكن لما يكون مطر هيمنع الإنسان أن يأتي صلاة الجماعة، يبقى صلى الظهر في جماعة، ولكن مطر غزير ممكن يمنع الإنسان، أو الطريق بقى وحل فلا يقوى على أن يأتي إلى المسجد في صلاة العصر، يبقى ممكن نجمع الظهر والعصر، نجمع الظهر والعصر، وكذلك الكلام عن المغرب والعشاء. وإلا لو كان بغير عذر يبقى الجمع صوري، يبقى أخر الظهر إلى آخر الوقت وقدم العصر في بداية الوقت، أخر المغرب إلى آخر الوقت وقدم العشاء في بداية الوقت. فيبقى لما بنتهي من صلاة الظهر دخل وقت العصر فصلى، ولما انتهى من صلاة المغرب دخل وقت العشاء فصلى. يبقى ده المقصود، أو ده كان توجيه يعني العلماء لكلام ابن عباس رضي الله عنهما. فقال عطاء رحمه الله: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. إما يبقى جمع صوري، ولو كان مرض يبقى شيء ممكن يجمع، يبقى ده المرض عذر من الأعذار التي يعني يجمع الإنسان، أنه قد لا يقوى، وأنه قد لا يقوى على أن هو يصلي كل صلاة في وقتها، فعند ذلك رخص له الشارع أن يجمع بين الصلاتين، بين هذه الصلوات، جمع بين المغرب والعشاء. قال يعني يبقى لو ما كانش مرض، يعني على حسب نوع المرض، فقد يكون الجمع صوري وقد يكون الجمع حقيقي حسب نوع المرض. يبقى مش كل مرض كده، المقصود أنه هو الصداع ده مرض، وجع الأسنان ده مرض، فعلى ذلك لكن نقول يبقى مش كل مرض هيبقى جامع، حسب حال المرض. فيبقى جمع الصوري إن لم يتمكن يبقى الجمع الحقيقي. قال في رواية عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف أحدنا وأنه لا يبصر مواقع نبله. قلنا مقصد كلام عطاء أن وقت المغرب ده ممتد لغاية العشاء، يبقى ده وقت قلنا بيجمع بين المغرب والعشاء. معنى كده ومعنى هذا الكلام كما يوجه العلماء أن وقت المغرب ده ممتد للعشاء، يبقى ليس وقت واحد فقط، ولكن ده وقت أيضا ممتد، يعني وقت إيه ممتد، يعني ما فيش كده نقول ده وقت واحد وبعد كده وقت فصل لغاية العشاء، لا، هذا وقت ممتد إلى العشاء. فكذلك أيضا ذكر رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه لا يبصر مواقع نبله. يبقى لو كان ضرب بسهم كده أو رمى بسهم يبقى بيرى أين وقع ذلك السهم، يبقى لسه في بقية من الضوء، يعني في بقية من الضوء، يبقى وجب الشمس، سقطت الشمس وغربت الشمس، ولكن ما زال في بقية. قلنا كحال الفجر، لما بنصلي الفجر كده يبقى قبل طلوع الشمس بيأتي الضوء، يعني بيأتي الضوء، الرؤية بتتضح، الرؤية بتضيع، مع ان يعني ما زال بقية لم تطلع، يعني بقية من الوقت لم تطلع بعد الشمس، يبقى طلوع الشمس، لكن قبل طلوع الشمس بتتضح الرؤية. فكذلك بعد غروب الشمس برضك بيبقى فيه فترة زمنية تتضح فيها الرؤية، كما قال رافع رضي الله عنه انهم كانوا يرمون بالسهام ثم يرى موقع السهم، يرى السهم ويرى موقع السهم، أي أنه ما زالت بقية من الضوء موجودة حتى لو سقطت الشمس، لكن الغرض أنه كان يصلي بعد ما وجبت الشمس أو سقطت الشمس. لذلك الرواية الثانية تبين قال محمد بن عمرو بن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله، الحجاج ده كان أمير على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك بن مروان، من قبل عبد الملك بن مروان، ومعروف طبعا الحجاج، وكان ده أساسا في هذا الزمن يؤخرون الصلاة، فكان الحجاج بيؤخر الصلاة. فسئل جابر رضي الله عنه عن هذه المسألة فأجاب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا كان الخوف من الحجاج، يعني الخوف من الحجاج، لأن الحجاج كان سفاك دماء كما هو معلوم. فلما قدم الحجاج المدينة فعلى ذلك، يبقى كان في عصر بني أمية بدأ الصلاة تؤخر عن ميقاتها، قلنا خاصة صلاة العصر، خاصة صلاة العصر. فلذلك سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن هذه المسألة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يبقى نقول هو يعني ما قالش ده فعل خطأ، لكن هو جاب لهم الدليل. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، فهمت؟ بيصلي الظهر بالهاجرة في ذات التوقيت، والعصر والشمس نقية، يبقى نقية حية لسه شعاع الشمس ما زال قائما، ما زال قائما فلم ينكسر. والمغرب إذا وجبت، يبقى عند الغروب إذا غربت الشمس، وده الشاهد من الكلام عند سقوط الشمس أو غروب الشمس، وبالتالي يبقى رواية رافع، يبقى عند غروب الشمس ما زال بقية من الضوء موجودة، يبقى كان بيصلي المغرب في بداية الوقت بعد غروب الشمس أو إذا سقطت الشمس. قال والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل على حسب اجتماع القوم، إذا رأوا اجتمعوا عجل، وإذا رأوا أبطأوا أخر. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، أي ظلمة آخر الليل، ظلمة آخر الليل. فعلى ذلك يبقى المقصد أن صلاة المغرب كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوقت، وكان ما زال بقية من الضوء بعدما بتسقط الشمس. لذلك ذكر أيضا رواية عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد بالحجاب، أي استطرت الشمس، إذا توارد بالحجاب يبقى استطرت الشمس، غربت الشمس، لكن قلنا مع الغروب ما زال بقية من الضوء، قلنا قبل الشروق يبقى بنجد أن الضوء تستبين من خلال رؤية حتى يرى أحدنا جليسة، وكما بينا في الرواية. أيضا قال ابن عباس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانين جميعا، يبقى الظهر والعصر، قلنا أخر وقت الظهر إمتى؟ مع دخول وقت العصر. وهنا برضك الرواية بيشير آخر وقت للمغرب مع دخول وقت العشاء. طالما أن احنا نصلي سبعا، يعني جمع تقديم أو تأخير، يبقى صلاة المغرب مع العشاء والعشاء مع المغرب، يبقى ده نقول الوقت حيتداخل، يعني تداخل. يبقى لو فات الإنسان صلاة المغرب فيصليها بعد دخول العشاء يبقى قضاء، قلنا لأنه دخل الوقت الثاني، ويبقى المغرب ليست وقت واحد فقط وبالتالي يبقى فصل بعد ذلك إلى العشاء، لا لا، هو ذا وقت ممتد إلى العشاء، كما أن وقت الظهر ممتد إلى العصر، ووقت العصر بيمتد إلى المغرب كما بينا من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أدرك العبد ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. ثم ذكر باب آخر، وباب من كره أن يقال للمغرب العشاء، باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. فذكر رواية عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال تقول أعراب هي العشاء، كان يسمى كده صلاة العشاء، يبقى قلنا حتى لا يحدث التباس، فعلى ذلك هي المغرب، هي المغرب، وبالتالي العشاء الآخرة، قلنا لأن كانوا يسمون المغرب العشاء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، وتقول أعراب هي العشاء، يبقى ده مصطلح عندهم، يعني ده مصطلح، فما نكونش هو ده المصطلح، لكن الأولى أن احنا نستعمل المصطلح الشرعي، المصطلح الشرعي، يبقى دي صلاة المغرب حتى لو كانت تسمى العشاء عند الأعراب. فعلى ذلك قال أن المصطلح ده ما يكونش أغلب من المصطلح الشرعي، زي حال الإنسان لما يصوم، فعلى ذلك يقول أنا ممسك، فلك أن تستعمل المصطلح الشرعي صائم، ما ممسك أنا فهمت منها أنك أنت صائم، طب ما احنا نستعمل المصطلح الشرعي. فالأولى دايما استعمال المصطلحات الشرعية، مصطلحات شرعية، حتى لو كان في مصطلح يقوم مكان هذا المصطلح أو يفهم منه المقصود. فكانوا يسمون المغرب العشاء، ده كان عند الأعراب، فعلى ذلك أقول صليت العشاءين، يبقى ده يجوز أن أقول هذا الكلام أو العشاءين، يبقى بناء على تغليب. فلكن المغرب نقول عنها المغرب، يبقى معناها كانت تسمى بصلاة العشاء، والعشاء كانت العتمة أو العشاء الآخرة أو العشاء الآخرة، قلنا حتى يكون الفصل، لكن حتى لا يحدث الالتباس. فعلى ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب من كان أن يقلل المغرب العشاء، قلنا حتى لا يحدث الالتباس بين المغرب والعشاء. فقال عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم العرب على اسم صلاتكم المغرب، ما يكونش مصطلح بتاعهم هو اللي يغلب ويبقى هو الذي يستعمل. قال تقول العرب هي العشاء، كان بيسمي المغرب العشاء، فيكونش ده المصطلح الغالب. لكن نرجع إلى دايما المصطلحات الشرعية، المصطلحات الشرعية. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لقول تعالى ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، يبقى المقصود هي العشاء ذاتها. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل عليهم فقال رأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. رأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال باب ذكر العشاء والعتمة ورآه واسعة، يبقى العشاء دي بتسمى العتمة، تسمى العتمة، لكن على ذلك يبقى كره البعض أيضا هذا الاسم نتيجة ورد على ذلك النهي عن تسميتها بذلك وأن تسمى بالعشاء، يبقى ده المصطلح اللي هو حيستعمل. قال ذكر العشاء والعتمة رآه واسعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، يبقى أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر، يبقى سماه أيضا بالعتمة. قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله والاختيار، يبقى أي لفظين نختار؟ قال الاختيار أن يقول العشاء، اختيارنا يبقى الاختيار نحن نقول عن صلاة العشاء العشاء، من سماج بالعتمة. قال لقول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء، يبقى قال يبقى المصطلح الشرعي ده موافق للكتاب والسنة أن تسمى صلاة العشاء بالعشاء، يبقى لا يقول عنها العتمة مع أنه أعتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. يبقى عتمة يبقى معناها لما دخلت ظلمة الليل، فهي قال لو يعلمون ما في العتمة والفجر، يبقى ده كان مصطلح أيضا موجود ومعلوم عندهم. لكن على ذلك مقصد الإمام البخاري رحمه الله ان احنا العشاء ايضا يطلق عليه العشاء، وبدا يذكر بقى جانب من هذه الروايات ويذكر عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاه العشاء فاعتم بها. وقال ابن عباس رضي الله عنه وعائشه رضي الله عنها اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشه اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمه، يبقى ممكن يبقى نقول العتمة لكن الأولى أن نقول عنها العشاء، يبقى زي المغرب كده كان يقال عنها العشاء الأولى، يبقى لا نقول هي العشاء. لا تغلبنكم الأعراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من المرويات عن الصحابة رضي الله عنهم. قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. وقال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء. يبقى ده كان اللفظ المعلوم عند الصحابة والمتداول بين الصحابة، وهذا ما يوافق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن بعد صلاة العشاء يبقى سماها بالعشاء، يبقى هذا أولى إن إحنا يبقى هذا هو المصطلح المستعمل. قال: وهي التي يدعو الناس العتمة، يعني الناس قال إن هم يعرفونها بالعتمة. ثم انصرف أقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يبقى بينا هذه الرواية، يبقى مقصده ممن كان موجودا يعني في هذه اللحظة، في هذه اللحظة التي يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في اللحظة دي التي يتكلم فيها مش حياتي مئة سنة إلا وكل من كان موجودا في تلك اللحظة سيرحل عن الدنيا. يبقى ده معنى الكلام، ليس معناها ده عمر الدنيا ستقوم الساعة بعد ذلك، لا، ولكن كما قال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها من سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، على ظهر الأرض في التوقيت ده هو. يبقى لما تكلم يبقى كل ما كان موجودا أو مخلوقا في هذه اللحظة يعني لا تأتي مئة سنة إلا وجميع هؤلاء قد رحلوا، لكن ليس معناه هذا هو عمر الدنيا. ثم ذكر باب آخر، باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. قال: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. ذكر رواية عن ابن الحسن بن علي عن محمد بن عمرو، هو ابن الحسن بن علي، قال: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.